إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن من الأمور المهمة في ديننا، وهي أخطر الأمور على الإطلاق، أن يحذر المسلم منها، وأن يكون على معرفة بها، هو خطر الشرك بالله عز وجل، وأن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، تلكم العبادة من تذلل وخضوع وانقياد ورهبة ورغبة ورجاء، أن يقوم بها العبد لغير ربه وخالقه عز وجل. يقول الله مبينا خطر هذا الأمر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك خطره عظيم، ووسائله محرمة ممنوعة شرعا، وكل ما يفضي إلى أن يذل العبد لغير ربه وخالقه، أو أن يتعبد لغير إلهه، كل ذلك جاء التحذير منه في شريعة الله عز وجل. ومن الأمور الخطيرة التي تفسد عقيدة المسلم وتفسد عبادته، وهو ما تجده منتشرا في بقاع كثيرة من بلادنا وغير بلادنا، هذا الأمر المنتشر هو ما جعل من بناء القباب على الأضرحة، ومن بناء المساجد على القبور، ومن إدخال القبور إلى داخل المسجد، وكأن القائمين بهذا لا يعرفون شيئا عن أصول الإسلام، ولا يعرفون شيئا عن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا، إقامة توحيد الله عز وجل، وأن لا يعبد إلا هو، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المظاهر الشركية التي يعظم فيها الميت المقبور، الرفاة، الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، تجد من يشيد بهذا، وتجد أقواما ممن يعيشون في وسط مسلم وفي بلدة مسلمة يتذللون ويخشعون حول القبر ويبكون حول القبر ويأتيهم من الخشوع والتذلل ما لا يأتيهم بين يدي الله عز وجل. هذا عاكف عند قبر، وهذا باك عند قبر، وهذا متعلق بأستار قبر، وهذا يتمسح بتراب الميت في صور شنيعة من تعلق القلوب بغير خالقها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأين محبة هؤلاء لربهم عز وجل؟ وأين اعتقادهم بأنه هو الذي ينفع ويضر؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يدعون الموتى في القبور ويتعلقون بأضرحتهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. سماه ربنا شركا، ويا لله العجب، ولا يكاد ينقضي عجبك من أناس يقرؤون القرآن ولربما يحفظونه على روايات كثيرة، وهو ممن يشيد بهذه الأضرحة وهذه المشاهد، وممن يستدعى لأن يقيم فيها ما يسمونه بمولد، وكأنه لا يدري ما الخبر، وكأنه لم يقرأ كتاب الله عز وجل ولا عرف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لما أخبرته أم سلمة بأن هنالك تصاوير في كنيسة رأتها بأرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ أين هؤلاء من هذا الخبر؟ إن الذي قال هذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقله السلفيون. إن السلفيين إذا حذروا من هذا فقد حذروا مما حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لب الإسلام. إن إقرار مثل هذا الباطل، إن إقرار صور الكفر والشرك أعظم من إقرار الزنا، أعظم من إقرار الربا، أعظم من إقرار اللواط. أن نقر هذه الكفريات، أن يستغاث بالميت وأن يدعى الميت وما أنت بمسمع من في القبور، وأن تتعلق قلوب المسلمين بالأموات الرميم، هذا من أعظم صور الشرك وأشنعها. فإذا قام قائم يدعو الناس شفقة ورحمة بهم ألا يكونوا من حطب جهنم وقد كانوا صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا قام السلفيون بالتحذير من ذلك فإنهم مشفقون على عامة المسلمين ممن قضوا عمرهم وقد شابت لحاهم واحتوذبت ظهورهم ورق عظمهم وكانوا من الموت قاب قوسين أو أدنى وهو لا يزال عاكفا عند قبر. إننا مشفقون على عوام المسلمين ألا يعلموا حقيقة توحيد رب العالمين القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فإذا قام الدعاة إلى الله يناصحون المسلمين هو من باب الشفقة عليهم، وهو من باب ما أوجب الله عز وجل على أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. فلا ينبغي ولا يتأتى لأهل العلم أن يكتموا على المسلمين خطر هذا الضلال وهذا الشرك. ما الذي جعله قائما طيلة هذه العقود؟ لماذا غيب المسلمون عن أمر خطير كهذا؟ إنه غياب العلم والعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أهل العلم يجب عليهم أن يسعوا في بيان الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أربعة عقود من صور للكفر شنيعة يؤيدها النظام الفاسد البائد ينصرها ويدعمها ويعطيها الأموال ويفسح لهم أبوابا للعمل في الدولة. لما كان السلفيون يزج بهم إلى السجون لتمسكهم بالحق الذي يكره هذا الطاغية، تمسكوا بالسنة وصبروا. أدخلوا السجون السنين الطوال، حلقت لحاهم، جلدت ظهورهم، فارقوا أهلهم وإخوانهم، قتلوا وأعدموا، نكل بهم من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم أمام هذا الطاغية تحملوا أمورا عظيمة. لما كنتم يا أصحاب الموائد تأكلون وتملؤون البطون وتهزون الرؤوس، أصحاب الحق ينكل بهم ويعتدى عليهم وعلى أعراضهم، وأنتم ماذا؟ كنتم ربما منكم من يستحسن هذا، بل يطيب له هذا الفعل، وقد كنتم تتعاونون مع المراكز الأمنية وتدلون على أهل السنة. هذا حق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. هذا هو الحق، أن الأمر كان على هذا الحال. تدعم المشاهد وتدفع الأموال ويتبنى هذه المزارات التي يحصل فيها الكفر الذي لا يخفى على من بصره الله بدينه، من الذي يدعمها ومن الذي يعطيها الأموال؟ أسوأ من هذا، من الذي يتبناها؟ خذ مثلا ما يقال له أو يسمى الخويلد الأحمدي، هذا من رجالات النظام، يدعم من؟ قد كان يدعم من؟ ومن يعطي أموالا طائلة، وقد كانوا ربما يستخفون به، فيأتي الواحد منهم يقول: رأيتك في المنام، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سلم على الخويلدي الحميدي، فيعطيه 4000 أو 3000. نعم قد كان يحصل هذا، فمن المتسلقون اليوم؟ من المتسلقون اليوم؟ هل الذين صبروا وأوذوا وسجنوا وقالوا للباطل باطلا وللمبطل مبطلا، أم الذين كانوا في حلق وموائد هؤلاء يدعمونهم بالأموال ويدعمونهم بالمناصب وجعلوهم عيونا وجواسيس على أهل الحق؟ أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، السلفيون لا يتسلقون على أحد، إنهم إن أقدموا على شيء فبهدى ونور، وإن تركوا فعلى هدى ونور، يرجعون إلى علمائهم، ليسوا بجبناء ولا ضعفاء، والتاريخ يشهد بهذا. إن الباعث لمثل هذه الكلمة هو ما يقال من هراء وكذب، أن السلفيين لبعض من تكلم بهذا طبور خامس ولا سادس أو سابع. السلفيون يقول الحق وبه يعدلون، وهم لله الحمد والمنة لم يحابوا أحدا. إن السلفيين هم أول من صاحوا بكفر القذافي، إن الذين كفروا هذا الرجل هم علماء المنهج السلفي، لما كان بعض الرؤوس يطبل له ويزوره وبينهم اتصالات هاتفية، كان علماء السنة قد قالوا قولتهم بكفر هذا الرجل. فهؤلاء إذا قالوا هذا الكلام من يخادعون؟ إن السلفيين ليسوا وراء الساعد القذافي أو غيره، وهم يعلمون المكر الذي جرى بالسلفيين لما أظهرت الإذاعة والإعلام الليبي أنهم وراء الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. لقد كنا نعلم جميعا أنهم كانوا يجرون هذا سياسة ومكرا، حتى أطفالنا يعلمون هذا. ألا فليكف هؤلاء على رمي السلفيين بالكذب والبهتان. وأما أننا نعتقد أن هذه القباب وهذه المشاهد من صور الكفر، فإننا نعتقد ذلك بالحجة والبرهان. وقد سئل الشيخ الصادق الغرياني سؤالا حول هذا، وأجاب بأن هذا من صور الشرك والكفر، وقد رضيتم به مفتيا. فإذا أيها الإخوة، إن هذا الهراء لا يصدقه عاقل، فالسلفيون هم من أنكروا الباطل وتحملوا في إنكار الباطل أمورا عظيمة ذهبت فيها الأرواح في سجن أبي سليم وفي سجن عنزارة، ومن من السلفيين ليس له ملف في المربع الداخلي؟ وأنتم أين ملفاتكم؟ أين ملفاتكم كي نعلم بأنكم كنتم ضد هذا النظام؟ دعونا من هذا الهراء. وليس السلفيون متسلقين على أكتاف أحد، لا نطمح لا في وزارة ولا في رئاسة، إنما نطمح أن نعلم المسلمين، أن نتعلم نحن والمسلمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن الكراسي والمناصب لا تساوي عندنا بصلة، فنحن نقول اليوم ولا أقل من بصلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا أكيد على الضرر بعد أي معنى هذا.